ما حكم أكل اللحم الذي يأتي من الخارج مثل لحم الدجاج أو البقر الذي يعلم ويصدر للدول العربية؟ لا يجوز أكله إلا أن تعلم أن الذي ذبحه مسلم أو كتابي. وأما أن يكتب عليه على الطريقة الإسلامية فهم ليسوا بمصدقين. وقد أخبرني غير واحد أنهم وجدوا دجاجة لم تذبح، فبقي رأسها فيها كما هي، وقد أماتها الماء الحار الذي وصلت إليه. وشخص أيضا ذهب إلى هنالك فقال لهم: ما لكم لا تأتون بالرؤوس منها فيها فربما ينتفع بها؟ فقالوا له: هذه رسائل تجاركم ألا نأتي بها برؤوسها. نعم، وقلنا إنه يباع إذا علمت أن الذابح كتابي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، وأما إذا لم يكن ذا ولا ذاك ويفترض أن يكون الكتابي ملتزما بكتابه حتى ولو كان على ضلال، فقد وجد الكتابيون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقولون عزيما ابن الله والمسيح ابن الله، ومع هذا أبيحت وذبحهم. لكن إذا أصبح علمانيا أو أصبح ملحدا حتى ولو كان أبواه يهوديين أو نصرانيين فلا تحل ذبيحته.